وفي كل مرة يقول عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا حتى نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون؟ ففي هذه الآية يعني ثبت تحريم الخمر تحريما قاطعا لما ذكر في هذه الآية من دلالات إلى قوله فهل أنتم منتهون؟ جاء أن عمر قال عند ذلك انتهينا يا رب، فقرت عينه بوجود هذه الآية رضي الله عنهم وأرضاهم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إن يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء والخمر والمفاسد عظيم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ المؤمن صادق الإيمان لا بد أن يقول بقلبه أو بقلبه ولسانه كما قال تحرم الخمر وهم يعني يشربون فيها، فبادر الصحابة عند ذلك إلى إراقة ما عندهم من الخمر. لا وفي هذه الآيات قوله تعالى ويسألونكم ماذا ينفقون قل العفو. العفو هو الفضل عن الحاجة عن الإنسان والتزاماته وواجباته. أما ما يحتاج الإنسان من ماله ضروريات، قال سبحانه الشيطان إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وكل من دعا إلى الكفر والشرك والمعاصي فإنه سالك من طريق الشيطان وداع بدعوة الشيطان، وهم دعاة إلى الكفر والمعاصي جنود للشيطان سواء كانوا راجلين أو راكبين. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. جعلنا الله وإياكم من حزبه. نعم. سرب ثلاثة ترى مع هذا ترى قليل في القديم والحديث، فارتيها بعض الصحابة الزبدين. فلا سيما في هذا العصر، أولا كثير منهن يعني المثقفات يعني دخل عليهن فكر الخبيث الذي هو أعظم كفر من اليهودية والنصارى الإلحاد. والأمر الثاني يعني خطر ما هو على الذرية، خطر على الزوج نفسه إذا كان هو جاهل وهي يعني تعتني أو كما يقال يعني تتصدى أو تتبنى تنصير هذه الزواجية لا خطر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.